بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الذي نبدأ به هذه الحصة قوله: وكأن تم المسافر وتبعه نوى الإمام القصر. حين أحرم نوى أن يقصر الصلاة وهو إمام، ثم أتم عمدا بطلت صلاته، لأنه جمع بين نقيضين في الصلاة، جمع بين نية القصر وهي التي دخل بها في الصلاة، ونية الإتمام التي أحدثها في الصلاة. والجمع بين القصر وجمع بين نية القصر ونية الإتمام جمع بين نقيضين لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعا، لأن حقيقة صلاة القصر تنافي حقيقة صلاة الإتمام، وإن كان كل منهما يتأدى به الواجب ويحصل به الامتثال. وإذا أردت أن تعرف هل بين صلاة القصر وصلاة الإتمام فرق فانظر إلى الأحكام، فإنها علامة على التميز والانفصال. فصلاة القصر لا تكون إلا لمسافرين، وهذا دليل على تميزها عن صلاة الإتمام. ولا تكون صلاة القصر في السفر إلا إذا كان سفرا مخصوصا كما تقدم تقريره بعث الفلاسفة. ويشترط في من يقصر أن لا يكون متصفا بالعصيان بسفره. فإذا جمعت هذه الخصائص ونظرت إليها التفت إليها، سوف تدرك أن صلاة القصر ليست هي صلاة الإتمام، بل هي صلاة مخصوصة خصها الشرع بجملة من الصفات، وكل صفات في الشرع ميزت فهي بمثابة وصف ذاتي. إذا كان الشرع مثلا ميز الشيء عن الشيء بصفة وبحكم وبشرط فهذا بمثابة الوصف الذاتي. والوصف الذاتي هو الذي إذا كان في الشيء ميزه عن غيره، كالنطق في الإنسان الذي ميز به عن الحيوان، وكالصهيل الذي ميز به الفرس عما سواه من الأنعام والبهائم. وبذلك فقولك إن الكل صلى، نعم الجنس واقع، واقع ما ذكر تحته، لكن لما كان الشرع قد فرق بينهما بما تقدم ذكره وبما يساويه، فإن ذلك يدل على أنهما متميزان بالذات. وبذلك لو قصرت في الحضار من غير وجود هذه الأشياء بطلت صلاتك. هكذا فعلم أن صلاة القصر تنافي حقيقتها صلاة الإتمام. وإذا جمعت القصد إليهما جمعت القصد إلى ما إلى متناقضين، وهذا مدخل مهم تعرف به التمييز بين الحقائق الدينية والشرعية حتى لا تخلط بينها في الأحكام. فإذا وجدت الشيء قد خصه الشرع بوصف أو بشرط أو بشيء من ذلك، فاعلم بأن ذلك يوجب تميزه واختصاصه وانفصاله عن غيره، وهكذا. إذن لماذا أبطلوا صلاة هذا الشخص؟ جمع بين نيتين إحداهما ترفع الأخرى وإذا اجتمعتا ترافعتا. قد تقول بأن صلاة الإتمام قد نسخت صلاة القصر، نعم الأمر كذلك، لكنها لم تؤثر لعدم وقوعها في أول الصلاة، والنية لا ترجع على ما سبق. قد قدمنا هذه القاعدة فيما سلف. النية، النية التي أحدثت في الصلاة لا يمكن أن ترجع إلى ما سبق لو قصدت ذلك، فلو قصدت ذلك لا يمكن لك أن ترجع إلى إلى إلى إلى إلى الوراء. النية لا ترجع إلى ما سبق. فلو نسيت مثلا تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة ثم كبرت ونويت أن تجعلها محل تكبيرة الإحرام لا يمكن لك ذلك، لأن ما سبق لا ترجع، لا تنسحب حكمته على ما فات. النية تتعلق بما بعد، وبذلك فإن وقوع نية الإتمام هنا في وسط الصلاة ألغت اعتبارها وأضرت بنية القصر لأنها رفعتها، إذن فهي لم تفيد شيئا وإنما رفعت نية القصر. إذا كان هذا الشخص قد فعل ذلك عمدا باطلت صلاته، وباطلت صلاة من اتبعه من المأمومين. إذا كانوا يعلمون أن هذا الشخص قد دخل على القصر ثم بعد ذلك بدا له أن يتم في وسط الصلاة ففعل، فتبعه مأمومه في ذلك، تبعوه فيما يفعل، بطلت صلاتهم، بل بطلت صلاتهم سواء تبعوه أو لم يتبعوه، بطلت صلاة المأمومين. وهذا هو التحقيق الذي في هذه المسألة. إذن صلاة هذا الشخص باطلة، والوجه ما تقدم. وجمع هنا بين شيئين، إن نظرنا إلى صلاة الإتمام وجدنا أنها وقعت في غير موضع فألغيت، ولكنها أثرت لأنها تدل على الرفض لنية القصر التي دخل بها. وإذا نظرنا إلى نية الدخول التي دخل بها وجدنا أنها قد رفضت، وبذلك بطلت الصلاة بسقوط ركن من أركانها وهو النية. وكان أثم عرفنا على قوله كان قصر عمدا وهذا ثم قبل لأنه في السابقة والإتمام ثم قصر وهنا والقصر ثم أثم، ثم إن عبارة المسلم تقتضي أن المأموم لا تبطل صلاته إلا إذا أثم كالإمام، وليس كذلك بالتبطل مطلقا أثم أم لا كما في المواقع عن ابن بشير. هذا هو الصحيح. إذا كان المأموم هذا المأموم بطلت صلاته، ولا يتعلق ذلك باتباع الإمام وعدم اتباعها على القول الصحيح. وإن كان بعضهم فهم من كلام المصنف كما صرح به المحشي أن من إن الإمام أن المأموم إذا لم يتبع الإمام مثلا بحيث جلس في التشهد الأول لما أتى بركعتين جلس، كان يقول بأن كانه كأنه يرى بأن صلاته صحة، وهذا غير حقيقي، بل صلاة المأموم في هذه الصورة باطلة كالإمام بلا خلاف، وهذا هو الحكم في هذه المسألة. وإن أثم سهوا أو جهلا وأولى تأويلا وقد نوى القصر في الوقت، والتأويل هنا هو مراعاة لمن يقول بعدم جماعة القصر أو إن الإتمام أفضل. أما إذا كان هذا الإمام لم يتم عمدا فإن مفهومه فيه صور ثلاث، فهو إما أن يتم سهوا، وإما أن يتم جهلا، وإما أن يتم تاويلا. مفهوم قوله عمدا تحته ثلاث صور: أن يتم سهوا، جهلا، تأويلا. إذا حصل هذا فإن عليه أن يعيد الصلاة في الوقت فقط، لأن السهو والتأويل وكذلك الجهل، لأن الجهل والسهو لا يرفعان نية القصر، يعني إنما سهى. السهو قالوا السهو والجهل لا يرفع نية القصر. أما التأويل فإن صاحبه مغتفر رأيه لأنه مجتهد، والمجتهد الأصل فيما ذهب إليه الصحة، إذا كان ممن نظر في دليل آخر فتبين له العمل به فعمل به. فهذا الأصل في هذا الاغتفار والصحة، وعليه فإنه يعيد في الوقت فقط ندبا استكمالا للفضل واستدراكا لما فاته من الخير، حيث أنه لم يفعل ما نواه، فعله خالف قصده سهوا جهلا، جهل هنا معتبر، وكذلك أيضا إذا كان ذلك عن تأويل. وأي تأويل يمكن أن يقول به هنا؟ نعم، مثلا من الذين قالوا إن القصر لا يجوز، وهذا مذهب مذاهب من تقدم، قالوا بأنه خاص بحالة الخوف، وأخذوا بمفهوم قوله تعالى إذ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط أنه إن سقطت الخيفة واجب الرجوع إلى الإتمام، أخذ به بعض العلماء، قالوا بمفهوم المخالفة هنا. إذا كان هذا قد نظر في هذا الدليل فأخذ به وعمل به ورأى أنه هو الحق فأدركه ذلك في الصلاة فبنى عليه، فهذا لا يضره، أن هذا متمسك بدليل شرعي ثابت قد استثمره وأخذ ثمرته هذه ومفهوم المخالفة فبنى عليه حكمه، فهذا أمره مغتفر. وما تستبعده بحكم التربية قد ينبش بالنظر، أن رب قائل يقول إنه لم نرى من قال بمفهوم المخالفة في هذه الآية، وأجمعت الأمة على أنه قد سقط في مفهوم المخالفة، أن هذه الصدقة تصدق الله بها على عباده وعليهم أن يقبلوا صدقته كما ورد في الحديث. إذا كان هذا هو الذي غلب على الذهن وتولى الناس ترقينه جيل لجيل وهكذا، فإن هذا لا يعني أن النبش النظري قد يمتد إلى إخذ أحكام من هذه الجهة المنسية والجهة المهجورة، ربما المذاهب الأخرى التي تخالف هذا المسار قد يجد عندهم تقريرات في مثل هذه المسائل. وعلى كل حال فإن من قال بأن بهذا التأويل إنما هو على سبيل الفرض، أما جمهور العلماء على أنه ليس القصر محرما أو ليس القصر مما يبطل الصلاة، هذا هو المعروف، لكن على سبيل الفرض، وعند من يقول مفهوم المخالفة فيهم خفتم فينظر في ذلك فيجره المعنى الذي يتبادر إلى ذهنه منه فيحكم به، فهذا تأويل. فهذا ماذا يفعل؟ يعيد في الوقت، والإعادة في الوقت الأصل فيها ما هي؟ الندب. وقد وجد مكان سلف أنه فيه الندب مع الإعادة أبدا، هذا مسألة ندوزناها، وعاد ندبا أبدا ثم قالها، لأن هذه شد هذه المسألة هذه، وأعاد ندبا أبدا، مع أن الإعادة في الندب إنما تكون في الوقت، وهذه مسألة شد أن يكون الإعادة ندبا أبدا، لأن الأبدية تستلزم البطلان والندبية تستلزم الصحة، وهذا فرع تقدم توجيه ما فيه فيما سبق. هذا حكمه من أتم بعدما نوى القصر سهوا جهلا تأويلا، أن يعيد في الوقت، وذلك لأن إبطال صلاته هنا لم يتمكنوا من وجود سبب لذلك، فنظروا فقالوا هذه الصلاة صحيحة، أما السهو فلا تأثير له، أما الجهل فهو نافع، أما التأويل فهو مما يصحح العمل، ومن ذهب إليه فإن عمله لا يحكم عليه بالبطلان. فقضي في هذه المسألة بما سمعتم. ثم قال هو لم يكن قد زادها وهو ينوي القصر حتى يقال له بأنك زدت، هنا أتم سهوا، لأن السهو هنا ليس أنه سهى فزاد، سهى عندما ظن أنه في صلاة الإتمام، لأن السهو الذي يبطل نظيره هو أن يكون ساهيا فيما زاده، لا أن يكون ساهيا في الإتمام. هناك فرق بين أن تسهو فتزيد وبين أن تسهو فتتم. مثلا كنت تصلي صلاة الظهر قد كنت نويت القصر، ثم لما دخلت في الصلاة تذكرت أنك في الظهر فقلت الظهر أربع فأتممتها بنية الظهر. هذه صورة هذه المسألة، مفهوم؟ أما فيما سبق فأنت تصلي الصبح مثلا ونسيت فزدت ركعتين، فهذا هو الذي يبطل، هنا سهو وهناك سهو، فرق بينهما واضح. ما خطر بالبال حين أتم هذا هو أنه في صلاة الظهر وأنها أربع ركعات، هناك سهى فزاد، لم يكن هذا بسبب أنه أتذكر حقيقة تلك الصلاة فجرته إلى الإتمام والإتيان بأربع ركعات، ليست حقيقة الصلاة هي ما جره إلى الإتمام، وإنما كان سهى، ذهب عقله، غاب ذهنه عن الحضور فزاد ما زاد، هذا وليس تبطل صلاته. وسؤالك وجيه ودليل على التنبه لهذه المسألة، ومثل هذا السؤال يدل على الجمع بين المسائل في الأذهان، استحضار ما يجب أن يستحضر في المناقشة. متى؟ من أي سورة؟ هذا عنده الإعادة، عنده الإعادة، ما عنده كيف صار يسجدوا عند الإعادة؟ لا، وش هذا؟ وش في القصر؟ نوى القصر فأتمها، أعاد في الوقت، عايز غير سيدي وهو يعودها، يعني كان يصلي الصبح فزاد ركعتين. ايوه الظهر، ايوه. ماذا نوى؟ ايوه، ماذا تذكر؟ تذكر انه في الظهر، انه في الظهر، هو دبر انسى. إذا كان نوى أنه في الدرق سيجلس سيرجع، إذا كان نوى أنه في القصر كان عليه أن يرجع. فاش كمل يعيدها في الوقت، ما عندوش، ما يمكنش يجمعه بجوج، وإذا السجود السهو يعيدها في الوقت ما يمكنش يجمعه، السجود والإعادة لا يجتمعان، ما عندوش حيت هذيك الصلاة الأولى تلغات، خصو يدير الصلاة أخرى، يسجدوا للصلاة المجبرة المجبورة. هي صحيحة ولكنها ناقصة، فطلبت منه الإعادة لاستكمالها وجبرها بذلك الإعادة، هذه الإعادة من أجل أن تكمل فضلها ويطلب ما كان قد سقط منها من القصد مع الفعل، قصد وفعل سقط فيها، فيها قصد يخالف الفعل، قول صدرك فيها نقصان، إذن لكي تحصل على نية تقارن فعلا يساويها وهو مثلها يجب أن تأتي بصلاة أخرى. فتمم له الفضل الذي فاته. إذا كانت الصلاة معادة ندبا فلا تجتمع مع السجود لأنها تجبر بتلك الإعادة، ولا يمكن أن نسمع بين جابرين، نجبرها بالسلام ونجبرها بالسلام، كيف نجبرها بالسجود؟ هذه ما نجبرها بهذه الإعادة. لا لا لا لا لا لا لا سأعود سأعود في الأولى. أيوة أتمها. نعم سلم. أيوة أيوة أيوة ما عاديش يقبلوا منه سجود السهو. هنا ما قبلوش منه سجود السهو بس ما يصلح، ما عنده ما يصلح. واش غاش تتبع بعد السلام ولا قبل السلام؟ واخا علاش غاش تتبع بعد السلام؟ واش دار زعما ديك الزياده يصلحها؟ لا، هذه ليست زيادة من النوع الذي يسجد له، هذه زيادة من النوع الذي يجبر بالصلاة، ماشي السجود. السجود ما كفيش، السجود لا يكفيه، بل لا بد من صلاة يعيدها، مفهوم؟ أنا ماشي محل السجود. نعم زيد هنا. نعم يقول يعيدها. قال يسجدوا؟ لا، يعيدها كان هناك باطلة وهناك الإعادة ندبا. هناك إعادة أبدية وهناك إعادة وقتية. الإعادة على كل حال موجودة في كلا الأمرين، غير هذه الأولى كتسمى الإعادة الأبدية، يجب أن يعيدها ما دام حيا ولو بعد 60 عام إلى بقي يعودها وقت ما تذكرها يعودها. هذه لا، يعيدها ما دام في الوقت، فهم؟ والإعادة لا تجتمع مع السجود قاعدة. ذكر هذا؟ ها؟ لكن هذيك صورة أخرى، صورة أخرى، هذه ماشي هذه. كل صورة لها حكمها ولها خصائصها ولها مناطتها وسيحدث فيها في وقتها. ها؟ ما هو؟ لكن أي سهو؟ أي نوع من السهو؟ السهو فيه أنواع، فيه سهو باعتبار استصحاب الأصلي، وفيه سهو عن الواجب، هناك سهو عن فعل شيء ليس داخل الصلاة وليس مشروعا فيها ففعله، هذا هو السهو الذي في السجود، زائد ناقص، زاد ما ليس مشروعا أو نقص ما هو مشروع، هذا هو الذي فيه القبلي والبعدي. أما هذا ما الذي فيه حدث فيه ساهون رده للأصلي، هذا عند بعض المذاهب غير مؤثر هذا الساهو أصلا، وبعض الملك يقول هذا الساهو غير مؤثر بل صحت صلته، لأن كل ما في القديم هو أنه رجع إلى الأصلي، والرجع إلى الأصلي هو الإتمام، وما دفع على فقط سهى فرجع إلى الأصل ويعيب في ذلك. لكن هذا جهة، أما الجهة الأخرى التي درسنا أن بين الفعل وبين النية كتفضل بالملكية تشددون كثيرا في الفعل مع تشددون كثيرا في النية، عندهم تشدد كثير في النية ماشي بحال المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى يمكن أن تحدث النية، المذاهب الملكي لا يمكن، لا يقبلون ذلك، ما عهد فيهم من أن القصد هو روح العمل، وهذا القصد لا بد أن تكون حقيقته موجودة، وهذه الحقيقة يدخل فيها زمان فعله، لا بد من ذلك، معروف في المذهب، بخلاف المذاهب الأخرى كيف تحدث إذا بغيت الإتمام. أليس كذلك في الشافعي؟ ما عندهم شرط، قلب النية ما عندهم شرط. نعم إيه ليس عنده ممنوعا زيد هي لم تحتج أي قالوا بأنها ربما هي لم تقل بأن نقل عنها أنها احتجت ما هي لا تقصر فقط مما يدل على أن الحديث الذي ينسب إليه هو أنها فرضت صلاة الصفا ركعتين فيه ما فيه لأن هي التي روت هذا الحديث هي التي نقل عنها هذا الخبر فرضت صلاة الصفا ركعتين وهي تقصر وهي دائما تتم فكيف تفرض وهي تتم مما ينقدح في كلام من يقول بوجوب القصر فتقدم ذلك تأولت ولكن هل ذكرت هذا أن جميع أرض بلدنا والله أحسن ولماذا لم تخرج به جميع أمهات المؤمنين هي وحدها التي تقصر نعم على كلنا هد أنها قالت بأنها أرض أنها أم المؤمنين وكل ما في الأرض أولاد لها أصبحتها مشكلة بدأت المؤمن أرض لها وإذا اختلطوا فيها أولادها وغير أولادها أين الناس من ينكر أنها أصلا أمهم لا تعالى يقول وأشكل الناس على القرآن وأزواجه أمهاتهم وبعضهم ينكر أن هذا موجود كالروافض الشيعة ثم قال بمن دخل في الشبكة نعم وإن قام الإمام سهوا أو جهلا بإتمام بلدية القصر سبح مأمومه إن علم بسهوه أو جهله فإن رجع سجد لسهوه وسحب الصورة نفس الصورة إلا أنه الآن انتقل إلى حكم آخر وهو أن الناس دخلوا مع الإمام في صلاة السفر دخلوا في القصر المسافرون يعلمون أن الإمام دخل ليقصر والمقيمون يعلمون أنه أما ليقصر إما أنه صرح بذلك وإنما هو علم من حاله فلما أتى بالركعتين تشهد ثم قام عليهم أن يسبحوا له عليه أن يسبحوا له والمالكية كما هو معروف في مذهبهم أن الإشارة مقدمة على التسبيح وصل الإشارة تقع بعد التسبيح ولا قبل التسبيح في المذهب المالكي صرحوا بهذا ولكن ما الذي يقع قبل التسبيح وما الذي يقع قبل هل تقع الإشارة قبل التسبيح ولا تقع قبل الكلام الإشارة لا فيما سبق قلنا بأنهم عندهم ثلاث حالات في الاستخلاف الإشارة هي الأولى ثم التسبيح ثم الكلام ذو مالك في الاستخلاف إذن هنا سبحوا ولم يذكروا الإشارة ولعل هذا فقط لأنهم لن يفهم بالإشارة أو لأنهم سكتوا عنه أو لأمر آخر وسيذكر المحشي البحث في هذه المسألة لماذا لم يقول المصنف وإن قام أشاروا له فإن لفهم سبحوا وإن لم يفهم تكلموا كما هو معروف في الفرع التي ذكر بأنها عملت بهذا السبيل إذن إذا قام للركعة الثالثة يسبحون هذا هو عملهم يسبحون فإن رجع وجلس وأتم صلاته صحت وسجد بعد السلام وتبعه مأمومه ممن أدرك معه ركعة. هذا هو حكمه. وإن لم يرجع، وكل ذلك سهو، نتحدث هنا عن السهو، وإن لم يرجع لسبب من الأسباب فإنهم يجلسون وينتظرونه، سواء كانوا مسافرين أو كانوا مقيمين، لابد أن ينتظروه حتى يتم صلاته، ثم يسلم، فيسلم المسافرون معه ويقوم المقيمون لإتمام ما بقي لهم من صلاتهم، ما بقي عليهم من صلاتهم. هذه الصورة. هنا قال سهوا، إذا قام للثالثة سهوا، وسبحوا به وأشعروه بأنه قام للثالثة ولم يرجع، ألا ينتقل هذا إلى العمد؟ لماذا لم يرتفع السهو بالتسبيح وقد أشعره المأمومون بأنه قام للثالثة؟ فكيف يمكن أن تبقى صورة السهو هنا؟ لأن السهو يرتفع بأدنى إشارة، وإن التنبيه كاف في رفع السهو والغفلة، فكيف يمكن أن يوصفه بهذا بأنه ما زال ساهيا وهو على هذا الحال؟ قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صلينا ركعتين وتماذا، هذا سهي؟ هذا هذه الصورة يبدو أنها من ناحية العادة من صور العمد وليست من صور السهو. هذه ها تفخوا، احنا مسافرين مسافرين مسافرين، نزلنا في المحطة، نزلنا في المحطة، شكون غيصلي بنا؟ واش غادي نديرو جمعة ولا ما نديروش جمعة؟ وتصورنا قلنا ركعتين ركعتين وتقدم، ماذا يسمع؟ يعلمون يعلمون، هو مسافر، ولا نزل من الكاميو، يلا نزل من الكاميو جاي يجمع الصلاة، هذا عزيز عليهم هذوك صحاب الكاميو تيجمعوا الصلاة، خاصة اللي عنده الحياة، عزيز عليهم يجمعوا الصلاة في ذوك المحطة الطرقية، ذوك ذوك الستاسيونات، هو نزل ودخل. واضح من جميع القرائن الأحوال أنه قاصر، نص يقصر، وقام للصلاة وسبحوا له وتمادى، مع أنه اتفقنا قبل له معنا، مثلا يقدر يكون معي يقدر يكون تكون ربعة واحد فيكم ليجمع الصلاة مثلا، وسبحنا به ولم يرجع وسبحنا به ولم يرجع، ينتقل إلى العمد. فكيف يقال بأن هذا الآن نتبعه ثم تصح صلاته، مع أن هذه قرينة العمد وليست قرينة السهو؟ هذا إشكال في هذه المسألة، فهل تستطيع أن تلخص لنا هذا الإشكال؟ ها؟ ها؟ أيضا هذا إمام رضي الله عنه، هاي إمام اللي بلد، ها؟ مكروه، إذن هما مكروه، إذن فهو أبكى ما صمم وكذا مكروه، إمامته مكروه. على كل إذا علم وسمع ولم يرجع فبالضرورة أنه انتقل إلى العمد، وبذلك فإن الصلاة حينئذ هذه الصورة ستندرج تحت صورة العمد، ودرجها وإدراجها تحت صورة السهو مع وجود هذه القرينة بعيد، والعادة تقضي بهذه الاستحالة، عادة قاضية بهذه الاستحالة. ما رأيكم دعوها هكذا؟ ها؟ ها؟ يعني أنه يمكن أن نتصور أنه جاء رجل يصلي بالناس وقد نوى القصر. نوى القصر ولما وصل إلى الثالثة قام إليها. وقلنا له سبحان الله، ننبهه إلى نيته الأولى. قالوا لو كلموه ولم يرجع، لم يقولوا كلموه ولم يقولوا يكلموه، قالوا بأنه يبقى على صورة النسيان وإن لم يرجع. ألا شهادة، أليست هذه قرينة العمل وليست قرينة الناس؟ صحيح، قرينة العادة يعمل بها في الشرعيات، القرينة العادية من أدلة الشرع وتدل على الأحكام ويعمل بها. وهذا الرجل الظاهر من حاله بقرينة العادة أنه تعمد الإتمام وليس ساهيا ولا نسيا. هذا هو قرينة العادة محكمة، وقرينتها يعمل بها في الأحكام، بل يعمل بها في القضاء ويعتمد عليها في أمور العقود وفي الحلال والحرام، فكيف في باب الاحتياط وهو باب الصلاة والعبادة؟ يظهر ذلك أن الأجسام حصلت من نوى أربعة، وبالتالي هو صحيح الأصل على أنه ولم يكلمه تسبيح فقط سبحان الله. هو نوى نوى نوى نوى نوى الإتمام. هذه تكلم نوى الإتمام سواء، فما فيش إشكال. لا لا، الصورة نوى القصر، ها هو نوى قصرا، الصورة في من نوى القصر، ماشي نوى الإتمام سواء، لأن نية الإتمام إذا نواها لا إشكال، صلاة صحيحة، وكل ما في القضية أن يعيد في الوقت. لا شو الكلام، نأخذه كما قاله، لأن الصورة الأصل في الصور هنا عدم التعدد. الأصل في الصور الفقهية الفرعية أنها تكون صورة واحدة، ما كتكونش عدة صور، كتكون صورة واحدة وكيكون فيها الحكم، لأن الفقه يتعلق بالصور الجزئية. قال هنا نوى فسها وزاد، فاتبعه مأمومه بطلت صلاة، فإن سبحوا به وإن لم يسبحوا جلسوا، إلى آخر ما ذكره. نعم. أضاف على قول وسهوا وجنبا في الوقت وسبح مأمومه. نعم، وسبح مأمومه، شنو اللي كان في الشرح؟ الشارح ذكر أنه نوى القصر ثم بعد ذلك زاد ثاني. نوى هذا الشيء لكن الصورة واضحة، هذه الصورة معروفة وفي هذه الإشكال، هذه الصورة معروفة هذه، وهذا الإشكال موجود فيها. الإشكال إذا كان المتقدم حنفي. نعم، وعلمت أن الحنفي لم يزيد على الحنفي. لا، مالكي ونوى، والنية توجب عليه أن يقصر، فإن نوى الإتمام عمدا بطلت صلاته. شافعي ما كان هدروش عليه، مالكي يعني في الفقه المالكي، قواعد المالكية وضوابطهم وحدودهم النقدية. على كل حال المسألة ينظر فيها. ثم قال ما يبقاش نجيبوا غير واحد المسألة يوم القيامة. نعم. ثم قال وسلم الامتناع الإمامين في صلاة واحدة في غير الاستقبال. نعم، فإذا سلم هذا الإمام الزائد لهاتين الركعتين بعدما نوى أن يصلي ركعتين فقط، قام المقيمون أو المسبوقون كيفما كانوا، قام المسبوقون لقضاء ما عليهم سواء كانوا مسافرين أو كانوا مقيمين، ولا يجوز لهم أن يقدموا إماما آخر يتم بهم، وذلك لما تقدم من أن الصلاة لا يجوز أن يكون لها إمامان إلا في صورة الاستخلاف فقط، ولا استخلاف هنا، فتقديم إمام يتم بهم يبطل الصلاة. وسلم المأموم والمسافر بسلامه وأتم غيره أي غير المسافر بعده أي بعد سلامه أبدال لا مؤمنين بغيره لامتناع إمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف، وأعاد الإمام فقط بالوقت الضروري دون المأمومين إلا خلال في صلاتهم لعدم اتباعهم له. نعم، هم لن يعيدوا، وبعدما ينفصل الإمام عن المأمومين هو يعيد في الوقت، وهذا طردا للقاعدة التي سبقت من أن الإتمام بالسهو والجهل والتأويل يحكم فيه بالإعادة في الوقت. هذه قاعدة تقدمت، أن الإمام إذا أتم بعدما نوى القصر جهلا أو سهوا أو تأويلا لا عمدا فإنه يعيد في الوقت، وهذا الفرع من تتمة ما سبق، إلا أن الإشكال عندنا كما سبق ذكره في أن هذه السورة هي من سورة العمد ومن سورة السهو، وجعلها في سورة السهو وأدرجها في سورة السهو وحكم فيها بحكم السمو والإعادة في الوقت، فهذا منسجم مع كلامه. وأما المأمومون فلا يعيدون هذه الصلاة لأن ليس عندهم خلال، إذ بقوا في محلهم ينتظرونه، فلما سلم سلموا معه. يقصد بالمأمومين هنا المسافرين وكذلك المقيمون الذين قاموا يقضون فلا شيء عليهم. نعم، يجب عليه أن ينتظر، وإلا بطلت صلاته، لأنه إذا سلم وخرج من الصلاة قبل سلام الإمام رافع الاقتداء، ومن سبق الإمام في تحريم أو تسليم بطلت صلاته، لذلك يرفع الاقتداء، ورفع الاقتداء في الصلاة يبطلها، وهو من فرائض الصلاة نية الاقتداء. لا يجوز لأن يتبعه، لأنه يعلم أنه من الزيادة، ومثل قوله وإن زاد خامسة وإن قام لخامسة لم يتبعه، ولو وافقت صورة الإثنين لا يجوز له أن يتبعه، لأن النية الأولى قاضية بالقصر على الركعتين، حاكمة بوجوب البقاء على الركعتين، فما زاده هذا الإمام يعتبر كزيادة على الأربع فلا يتبع فيها، لكن اغتفر أمره بما تقدم من أنه استصحب الأصل. نعم، كيف يمكن ذلك؟ نعم، عمد راه ذكرنا هذه المسألة، حنا ما كنشوفوش اش كاين في النسخة ولا شنو قال، الشيء اللي قال عرفناه، لكن مطابقة ما قال من الصورة لصورة النسيان هو اللي فيه المناقشة. أنت جبتي واحد الصورة ظاهرها أن الإمام تعمد، هذا هو اللي كنناقشوه، لأنه عندما سبح به ولم يرجع هل يعتبر هذا نسيا أو متعمدا؟ الرجل قلت له ما تمشي فيها تقرأ في حفرة واسمعك ومشى لها، يعتبر هذا نسيا؟ يعتبر هذا ساهيا؟ هذا متعمد قاصد إلى ذلك الأمر، هذا هو اللي فيه الإشكال. الإشكال في وجود قرينة عادية تدل على أن هذا الإمام متعمد وليس ساهيا ولا نسيا. أن النسيان كما قرأتم في حد النسيان والسهوي أنه إذا أشعر الشخص يرجع، أليس كذلك؟ ويزول بمجرد التفات إليه فيرجع إليه الدين، كما سيأتي ذلك في جمع الزوامع عند بحث درجة السهو والنسيان والغفلة والجهل إلى آخره. احنا هما داروها في صلاة السهو، واش يمكن هذا يكون تسمى ساهي؟ عادة هذا كيتسمى ساهي ولا كيتسمى متعمد؟ هذا متعمد هذا. أنا قلوا لي هنا سبحان الله سبحان الله وقام إلى الثالثة وكملها وقام إلى الرابعة واستمر، هذا ماشي متعمد، هذا ما عندوش العقل، ما تذكرش أنه نوى القصر، هذا مخالف لطبيعة العادة. نعم أيوة ما. أيوة والناس قالوا سبحان الله سبحان الله يدب عندما نوى القصر. لماذا نوى القصر؟ لماذا لم يذهل عن القصر؟ يذهل عليه هنا عندما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، لماذا لم يذهل عن نية القصر؟ يلا هذا الشيء أقع عليها سميته، إذا كان سيذهل سيذهل، إذا كان هذا الرجل عنده هذا المرض هذا السكون عنده من أول الصلاة وقبل الصلاة، كيف طرأ عليه في الصلاة وحدها وقيل له سبحان الله ولم يتنبه؟ هذا بعيد عن طبيعة العوائد. اللهم إذا كانت شي حالة نفسية خاصة، كان هذا الرجل عنده شي حاجة ماشي عادية، حينئذ يمكن أن يتصور. أما إذا كان عادي ما يمكنش، لأن حتى الإمام إذا قال الناس سبحان الله، حتى لو فرضنا أنه مثلا لم يفهم لابد أن يستفسر، لابد من الإشارة. غادي يدير لهم مثلا يقول لهم ماذا هناك، غيتقدموا جوج الناس قدامه ويديروا لها هذا، راه نزلت عليه شي حاجه كبيره. هذا ما بقاش كيسمع كيفهم المسكين سبحان الله ولم يشعر باسمه. اذا هذا الشيء وقع عليه شي حاجه في عقله، وقال شي خبر ماشي هي هذيك اللي وصلت لي. اقول انا هذا يقدر يكون، ولكن هذه حاله نادره، هذه حاله انسان بحاله مخصوصه. يقدر الانسان تنزل عليه مثلا مشاكل واهوال ويوقع عليه هذا الامر هذا في الذهن ديالو، ويوقع عليه ما يسمى بالذهول التام. ممكن حياة هي هذه، لكن هذه نادرة وليست من الصور التي يبنى عليها الشرع، لأن الصور يبنى على الصور النادرة، وإنما يبنى على طبيعة العادة الغالبة المستمرة، هذا هو الذي تبنى عليه الشريعة الإسلامية. أما هذا قدر يكون فسيكون شيئا نادرا. لهم الحق أن يسبح أن يكلمه، ما عندهم غير يكلموه. كلام لإصلاح إصلاح، لا ليس ضعيفا، إصلاحها هنا بالكلام جائز، الكلام للإصلاح مطلقا جائز في الصلاة، لأن هذا إصلاح إصلاح من هذا لا في شيء. نعم نعم نعم، الكلام هنا جائز لأنه من مسائل الإصلاح، مسائل الإصلاح فيها الكلام هنا. هو فقط لم يكمل المسألة، وإذا فإن عليه أن يذكر أولا الإشارة ثم التسبيح ثم الكلام، وكلها جائزة هنا. وفي بعض المواضيع يصرحون ببعض الأشياء ويتركون اتكالا على أنها ستفهم من الكلام. أن يسبح المأموم وروحي تسبيحا يحصل به التكبير، وسكت المصرف عن الإشارة وهي مقدمة على التسبيح كما قيل، فإن ترك المأموم التسبيح فاستظهر بالمعاشر البطلان حملا على ما مر في الخامسة، فإن لم يقم بالتسبيح لم يكلمه على ما يسألون وتركه من غير اتباع، وقد مر أن المعتمد أنه يكلمه كما قال غيره، فإن كلمه ولم يرجع لم يتبعه. إذن هذا كما يذكر مثلا الشيخ للتسبيح، فهذا من باب ترك بعدي، إذا لم يذكر الإشارة ولم يذكر الكلام فهذا اعتماد على أن هذا الأمر إذا كان في مكان يكون فيه دائما، المكان الذي يجوز فيه التسبيح تجوز فيه الإشارة ويجوز فيه الكلام دائما، لا يتخلف أحد عن الآخر. ولذلك قال هنا بأن سحن قال لا يكلمه، ولكن المشهور والمعروف في المذهب أن المكان الذي يجوز فيه التسبيح تجوز فيه الإشارة بالأولى ويجوز فيه السلام أيضا إذا لم يغني التسبيح، هذا أصل في المذهب فليحفظ المقال. وإن دخل مصلي معهم ينظرنه سفرا لسكون الفاء اسم جمع لسافر كرب وراكب، فظهر خلافه وأنهم مقيمون أو يدرشون، فأعاد أبدا إن كان الداخل مسافر لمخالفته إمامه، لأنه إن سلم من اثنتين خالف نية وفعلا، وإن أتم فقد خالف نية وفعل خلاف ما دخل عليه، هذا إن ظهر خلافه. وأما إذا لم يظهر شيء فوجه البطلان احتمال المخالفة المذكورة، فقد حصل الشك في الصحة وهو يوجب البطلان. يوجب البطلان. إذن هذه صورة شخص دخل على قوم فظنهم سفرا، ظنهم أنهم مسافرون، والسفر بسكون الفاء جمع سافرين، وهي من الكلمات التي هجر فيها فعلها، لأن الأصل فيه سافر يسفر، ولكن هذه الكلمة ماتت، ولما ماتت الفعل ومات المضارع مات اسم الفاعل أيضا وبقي جمعه، بعد الكلمات ماتت بعض صياغها، هل سافر يسفر فهو سافر والجمع سفر، ركب يركب فهو راكب والجمع ركب والجمع سفر. وتوجد هذه الكلمة في اللغة العربية، منها صحب، أن الناس لا يستعملون أن صاحب، لا يستعملون الآن صاحب وصحب، راكب وركب، سافر وسفر، جملة من الكلمات وقع فيها هذا الحال حمك الله، فقد مات مضارعها، مات ماضيها، ومات مضارعها واسم فاعلها، أي معنى مات أنه لم يستعمل، سفر يسفر فهو سافر، لما بقاش الناس كيقولوا سافر يسافر يسافر فهو مسافر. وبعضها مات فيها فقط الماضي والمضارع وبقي فيها الأمر، كمثل دع، دع مات ماضيه وهو ودع وبقي مضارعه وأمره يدعه، مستعمل دع، مستعمل ودع نادر، قل أبيه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، أين ودعت زيدا، أين ودعت زيدا، أقول لك زيد ودع، لا ودع بمعنى ترك لكنه لم يستعمل. وكذلك دار نفس الأمر، مات ماضيه وبقي مضارعه وأمره يا دارهم دار، لكن هو دار المستعمل. هذا تحدث عنه كثير ممن كتب في اللغة وبينوا هذا الأمر. والسفر جمع سافرين، وقد مر هنا أحد علماء الصحراء واسمه الشيخ أحمد بابا دب فادي في 1340 من القرن الماضي، مر هنا ومر بفقيه المعروف هنا الشيخ الطائي الإفراني، مر عليه في البيت وزاره وخاطبه بشعر من ضمنه قوله مررنا مسرعون بكم بسفرين، الشاهد في هذا مررنا مسرعين بكم بسفر مطاياه من التذآب عوج، فعجنا نحوكم إذ قيل قدما تمرون الديار ولم تعوجوا. واكتبوا رمزي أنا واحفظوا، دم ما فيكم اللي كتب ولا اللي حفظ. قوله مررنا مسرعين بكم، مررنا مسرعين بكم بسفر، هذا هو في الشهيد، مطاياه من التذآب عوج، فعجنا زناس عوج فعجنا، مطاياه من التذآب عوج فعجنا نحوكم إذ قيل قدمان تمرون الديار ولم تعوجوا، أشار إلى ذلك البيت المعروف في شواهد الألفية، تمرون الديار ولم تعجوا كلامكم زد علي إذا حرام. بغيت نعرف واش باقي فيكم شي واحد شويه الشوايد فيا ولا فعل فيكم البرنامج ما فعل. مررنا مسرعين بكم بسفرين وطاياه من التذآب عوجوا فعجنا نحوكم إذ قيل قدمان تمرون الديار ولم تعوجوا. أي بحر هذا؟ أه؟ وافر وافر بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول مطاياه من التذآب عوجو. مررنا مسرعين بكم بسفر. هذه الباء بمعنى ماذا؟ هذه الباء بسفر بمعنى ها؟ مع. مررنا مسرعين بكم مع سفرين أي مع قوم مسافرين. ورد الضمير إلى السفر هنا بالمفرد باعتبار اللفظ. فقال مطاياه. المطايا ما هي؟ جمع ماذا؟ ما هي المطية؟ ماشي الدب. ما يمططا ماشي شرط يكون دب. ما يمططا يسمى مطية. ما هو المطا في اللغة العربية؟ الظهر. المطا الظهر. وتمطى فلان مد المطا إذا كان يمشي متبختر يمد مطاه ويمد ظهره يستعلي. ها؟ ثم ذهب إلى أهله يتمطى. مطاياه من التذآب. التذآب معناه الدوام والاستمرار هو التذآب. دأب فلان على الأمر يدأب عليه دؤوبا وتذآبا ودأبا. تلك الأيام أيام الأدب. تلك الأيام أيام أيام الأدب. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلم شات. مطاياه. المطايا جمع مطية من التذآب. التذآب الدوام من الاستمرار. عوجو. عوجو جمع جمع ماذا؟ عوجو أو عوجا فعل لنحو أحمر وحمراء. فعل عوجون فعل لنحو أحمر وحمراء. قل ابن مالك مطاياه من التذآب عوجو اعوجت من طول السفر. ومعلوم أن الإبل إذا سفرت زمنا طويلا فإنها تتقوس تعوج من طول السير من طول السير. مطايانا من كثرة التذآب أي الدوام في السير قد اعوجت من أن السفر طويل جدا. فعجنا عاج نحو القوم بمعنى مال. ويقال عرج وعاج ومال بمعنى واحد. عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمد. أبو علي اليوسي رحمه الله. عاج مال. عاجت عجت إلى فلان ملت إليه وزرته. نحوكم إذ قيل قدما. قدما بمعنى قديما. قدم الشيء يقدم قدما قديما. تمرون الديار. هنا الشاهد حيث حذف فيه حرف الجر وبقي النصب والأصل تمرون بالديار. قد مر به فلنقل للمنظر وإن حذف النصب للمنظر زين نقلا. هنا شذ وليس من أقسام النقل. هذا الشاهد فيه جر زيد. هذا الشخص دخل فوجد قوما يظنهم سفرا يظن أنه مسافر أي أنه مقصر. فلما دخل معهم في الصلاة وجد أنهم مقيمون بطلت صلاته، لأنه دخل ناويا القصر والإمام ناويا الإتمام، وصلاته ستنتهي عند الركعتين وصلاة إمامه ستنتهي عند الأربع، فتناقض مع الإمام قولا وفعلا. فلو سلم من اثنتين خالف الإمام قولا قصدا وفعلا، ولو اتبع الإمام وافقه فعلا وخالفه قصدا فبطلت صلاته وعليه أن يعيد الصلاة. إذن هذا الذي دخل وجد الناس سفرا فوجدهم فكان يظن أنهم مسافرا فوجدهم مقيمين، فإن عليه أن يعيد صلاته، ولكنه لا يخرج من الصلاة يكمل معهم في مشكل، لكن لابد أن يعيد على أن صلاته باطلة لعدم استكمالها شرائط الصحة، وذلك لأن نية الاقتداء هنا زالت. نوى القصر الإمام نوى الإتمام، هو تنتهي صلاته عند الاثنين، هو إما تنتهي صلاته عند الأربع، فتناقض فعله مع فعل الإمام وقصده مع قصد الإمام، فارتفعت صفة الاقتداء فبطلت صلاته. هذا ما قررت به المسألة، وهذا جار على قولهم السابق وإذا نوى القصر وأتم بطلت صلاته، وهو خلاف ما سبق أن قررناه في مسألة سابقة، لأن في المسألة السابقة أنه نوى القصر ودخل مع الإمام يتم معه يعيد الصلاة في الوقت على القول الصحيح. هنا لا، هنا ما دخلش مع الإمام بنية القصر، دخل مع بنية القصر وكان يظن أنه قاصر، لولا لا يعلم أن الإمام متم ودخل معه بنية القصر. لا، دابا حنا الصورة قلنا بأنه تبين له أنهم مقيمون، انتهى المسألة. الصورة الثانية تبين له أنهم مسافرون، قد ينتهت صحت صلاته. الصورة الثالثة لم يظهر له شيء، لماذا أبطلوا صلاته؟ بالاحتمال، بالاحتمال لما كان هذا الأمر محتملا أنه قد يكون هؤلاء مقيمين وهو يعتقدهم مسافرين، لما كان الاحتمال هنا ما الذي وقع؟ طرأ الشك في الصحة، والشك في الصحة ماذا يقضي؟ بطلان الصلاة، من شك في صحة صلاته بطلت، من شك في صحة صلاته بطلت. هو على كل حال لم يتحقق من أن هؤلاء مقيمين، ما أن هؤلاء مقيمون ولم يظهر له شيء، لكنه لما كان هذا الأمر محتملا قضى عليه بالشك في صحة صلاته وبذلك بطلت صلاته. هذا الشيء بطلت صلاته، فبطلها بالاحتمال والإمكان، هذا ما وقع في هذه المسألة. نعم، الرخص أمرها واسع، ما أدري ما تقصد بأمرها واسع فاش. من قال بهذا؟ وهذا مذهب ابن شعبان، مذهب ابن شعبان هو مذهب ضعيف أنه يخرج من اثنتين، هذا مذهب مذهب ضعيف في قول كان في المذهب. وهذا مذهب ضعيف، كان يجب على أن يأخذ بالاقتداء. الصحيح أن عليه أنه يجب عليه أن يحقق الاقتداء، وإلا فهذا فرائض الصلاة قد أسقطه عمدا ربحا إذا ترك السجود ولا ترك الركوع عمدا من الصلاة. إذا ترك الاقتداء كأنه ترك فرضا، وإذا فعل ذلك بطلت صلاته. نعم. ومفهوم إن كان مسافرا أنه لو كان الداخل مقيما لأتم الصلاة، ولا يضره كونه على خلاف ظنه لموافقته للإمام نية وفعله. أما إذا كان مقيما ودخل وظنهم أنهم سفر فاقتدى بهم باعتبار أنهم مسافرون، ثم تبين له أنه مقيم لا يضره ذلك، لأنه تبين أن نية الإمام توافق قصده، لأنه قصد الإتمام، وكذلك أيضا فعله وافق فعل الإمام، فكل منهما تنتهي صلاته بعد الركعات الأربع، فاتحد الإمام والمأموم في صورة الصلاة، وكذلك وقعت الوحدة بينهما في النية والقصد، إذن فلا تخالف بذلك، وحقق له هذا صفة المقتدي، والاقتداء ثابت فصحة صلاته. ماذا؟ نعم. قال كعكسه وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنهم مسافرون، أو لم يتبين شيء فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا، وهو ظاهر من قصر لمخالفة فعله بنيته. نعم، هذا كله في أحكام المسافر تبطل صلاته. نعم. ثم قال وأما إن أتم فكان مقتضى قياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر، وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك، بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول أمر فغفر له. نعم، هذا جواب عن سؤال يرد هنا، وهو أن قارن قد يقول لقد ذكرتم في فرع سابق أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يتم معه وصحت صلاته، وهنا قلتم المسافر إذا اقتدى بالمقيم بطلت صلاته، فما الفرق بين الفرعين؟ قال بأن الفرق بينهما أن هذا الأول الذي اقتدى بالمسافر يعلم أنه مسافر قبل أن يقتدي به، وإنه هو يعلم أنه مسافر، يعرف أنه مسافر، يعرف أنه مقيم، فدخلت الصلاة لقيت الإمام الراتب، لقيت الإمام الراتب وعرفت أنه سيتم فدخلت معه، إذن فأنت قد نويت أن تتبع الإمام في وقت في أول الصلاة، في وقت النية وهو أول الصلاة فدخلت، هذا مغتفر، هذا مغتفر لا بأس به. لكن ما الذي وقع لك؟ أنت ظننت أنه مسافر فتبين لك خلاف معتقدك، فحدثت لك الموافقة، فحدثت لك العلم داخل الصلاة وليس قبل الصلاة، وهنا الفرق بينهما. مخالفة قبل الصلاة قصدت ليست كالمخالفة التي حدثت بعدما دخل في الصلاة ففرق بين الفرعين بهذا الفارق. وعلى كل حال هذه مناطات مالكية، هذه مناطات وعلل في الفقه المالكي تقوم، لما تخطى قدر الأخذ والتوجيه فقط وذهب إلى الترجيح والتقويم سوف يناقش حينئذ صحة هذه المناطات، أن في أول الأمر في البدء يتعلم المرء التوجيه والتخريج، ثم بعد أن يعلم على مدى بنية الفروع كيف بنيت وإلى الآخره، على ما يعرف ذلك الشيء ويتقنم جنب عاد كي ينتقل إلى التقويم. وربما بعض الذين يذهبون إلى التقويم قبل أن يفهموا تقويمهم يكون غير ناضج، أو ربما يكون هذا يؤخر وليس يقدم، فيؤخر ما تقدم ويقدم ما تأخر، وده في حقيقة الناس ليسوا كلهم سواء في المعرفة، فلا بد من مراعاة مستويات الناس الذين ما زالوا يحبون في مثل هذه المواضيع. وأما إن كان الداخل مقيما صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر، وفي صلاة المسافر إن دخل على تكملة القصر والإمام معا عمدا أو سواء إماما كان أو مأموما أو في الذنب أن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية القصر والإمام تردد في الصحة والبطلان. وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها وقيل الواجب عليه الصلاة بجميعها. نعم أي أنه إن صلى أربعا أجزاء وإن صلى ركعتين أجزاء. واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم. هذا إمام، هذا مسافر نوى الظهر ولم يتعرض لا للقصر ولا للإتمام، لم يستحضر قصرا ولم يستحضر إتماما، عندما كبر للتحريمي لم يستحضر شيئا من هذا، فلم ينوي قصر الصلاة ولا إتمامها، هو مسافر وأتم صلاته أو قصر صلاته، مهم صلى، هل صحت صلاته أم لا؟ في هذا تردد، في هذا الفرع تردد، ماذا فعل؟ ولم ينوي قصرا ولم ينوي ماذا؟ إتماما، نوى الظهر فقط وهو مسافر وقصر، قصر صلاته أو ماذا؟ وش قصر ولا أتم؟ ما الذي فعله؟ عرف ترك النية وماذا فعل؟ هل أتم أو قصر؟ صلى هو صلى. نعم عرفنا أنه لم يستحضر، لكن هو الآن هل أتى بصلاة قصر أو بصلاة إتمام؟ سواء أتم بصلاة تامة أو بصلاة قصر فيها، سواء قصر أو أتم، فإن صلاته هذا الذي لم يتعرض للقصر في أول الصلاة أو لم يتعرض الإثمان في أول الصلاة صلى كيفما صلى، ما هو حكم صلاته؟ الصحة أو البطلان؟ في ذلك تردد، أصحت صلاته أم لم تصح؟ في صحة صلاته تردد. وما وجه نقد هذه الصلاة؟ وما الذي أثر في شرعيتها؟ إسقاط نية القصر في صلاته وهو مسافر، والواجب عليه ماذا؟ أن ينوي القصر في أول الصلاة، فإن تركه ففي صلاته تردد، هل هي صلاة باطلة أو صلاة صحيحة؟ والقاعدة أن القصر ينوى عند كل صلاة لا عند السفر، فليس بشرط. إذا كنت مثلا خرجتي من الدار ديالكم ما نويتيش تقصر نهائيا، في عوام تقول لك واش نويتي ملي خرجتي من الدار؟ ما نويناش ملي خرجنا من الدار، ماشي شرط هذا المالكية. هذا نو أول السفر لا يشترط فيه نية القصر، القصر يشترط عند تكبيرة الإحرام في المذهب المالكي، كيشترطوش أنك تنوي في البيت، هذا كيكون في الإفطار ماشي في ماشي في ماشي في القصر. ودخلت لهم شعبان برمضان فقه الإفطار اختلط مع فقه القصر، مرة كنت بغيت نصلي في واحد المسجد قلت له واحد السيد نقصرو، قال لي ما نويتوش أنا قبل، قلت له نويه دابا، قال لي ما نويتوش في الدار خليه، شنو غادي نبقى نتجادل معاه؟ هو من هو في الدار مذهبه هذاك، مذهبه أنه إن لم ينوه في الدار لا يجوز له، يهمه هذا الأمر، ومعلوم أن كل ما هو فيه الاختيار إنما يعتبر عند الفعل، كل ما يكون فيه الاختيار وتساوى فيه الفعل والترك فإن النية تعتبر فيه عند الفعل، هذا معروف، النية تعتبر عند الفعل دور المشهور، إذا تسوى، أما إذا كان على غير ذلك فهذا حكم آخر. إذن أين ينوى القصر؟ وش عند الصلاة ولا عند السفر؟ عند السفر، كما قال ذلك الرجل ولا عند الصلاة كما قال صاحب خليل. واش غنتبعوا ما قاله الشارع هنا ولا نتبعوا ذاك الرجل الذي قال ولا منوي في بيته؟ نتبعوا ذاك الرجل لماذا؟ لأنه حي ومعلوم أن الميت لا يقتدى به لإمكان الرجوع عن فتوى بخلاف الحي فإن فتواه. إذا نرجعوا إلى هذه المسألة، أعيد هذه المسألة فإنها لتسمع جيدا، إن بعض الناس كينقصوها بزاف زيت. وفي صلاة المسافر إن دخل على فرد نية القصر والإمام معا عمدا أو سهوا إماما كان أو مأموما أو فردا بأن نوى صلاة الظهر من غير تعرض لنية القصر أو إتمام تردد في الصحة والبطلان. وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها، وقيل الواجب عليه صلاة الله بعينها، أي أنه إن صلاها أربعا أجزاء وإن صلاها ركعتين أجزاء. واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر فلا يلزم. إذن نعود صورة هذا الرجل، هذا الرجل دخل المسجد وهو مسافر فأراد أن يصلي، ودخل بتكبيرة الإحرام وصلى الركعة الأولى، ربما كان في الركعة الثانية فتذكر أنه لم ينوي قصرا ولم ينوي ماذا؟ إتماما. ماذا سيفعل؟ هل سيكملها أو سيقصره؟ ها؟ خلاف، قيل يقصر وقيل يتم. والصحيح أن عليه صلاة بعينها، فإن شاء قصر وإن شاء أتم، هذا هو. لكن بعضهم يقول ان صلاته باطله. نعم. وندب للمسافر تاجيل التوبه عن الرجوع لوطنه بعد قضاء وطنه واستصحاب هديه بقدر حاله والدخول ضحى لانه ابلغ في السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجه لغير معلوم. اذن هنا انتهت احكام السفر، وانتقل الان احكام السفر فيما يتعلق بالقصر. أما السفر مازال في قديل آتي، هذا حكم القصر الآن انتهت أحكامه، فهم؟ قال هنا وقد ختم هذا الموضوع بجملة من آداب السفر، ومن ذلك أن على من قضى حاجته أن يرجع إلى وطنه إلى أولاده إلى أهله، وهذا في حقيقة مأخوذ من السنة. من أخذ من قضى حاجته فليرجع إلى أهله. في حديث، ما هو في حديث معروف في هذا؟ ما هو؟ ها؟ معنى ذلك هو هذا. نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعد أن يقضي المرء حاجته أن يرجع إلى أهله، يرجع إلى بلده. هذا من أدب المسافر. أورده ما زال ما وصلناش إلا إحنا في هذاك الشيء ديال الرجوع إلى البيت، الرجوع إلى الدار، هذيك حديث منفصل، أدب في أدب، فيها مجموعة من أدب السفر. أولا أن يرجع إلى بيته بعد قضاء حاجته واحدة. الثانية أن يأخذ معه متى هدية على قدر حاله، هدية السرور. خلاصة الكلام أن يتمعه بهدية السرور، وهكذا بحسب ما يسره، كل ما يسره في الدنيا على قدر حاله وعلى قدر جهده، على قدر ماله، ولا يكلف نفسه ما لا يطيقه. انت هدية السرور تمشي تشري العطور ديال 60,000 فرنك ولا 70,000 فرنك، انت ما عندك والو. لا، شي واحد القرار ديال 1000 ريال 50 درهم، لانه في هدية السرور ماشي من شرطها ان تكون غالية، ان تكون رمز فرموز الى الاكرام فقط، وهذا كافي. هذا الادب الثالث ما هو؟ وأن يرجع أن يدخل دحان، يدخل دحان حتى يدخل على المطي فيراها في منظر فينفر منها ويتنقبض نفسه، هذا كله من باب دفع المفاسد. كل هذا من باب دفع المفاسد. لكن الآن في هذا الزمان شيء آخر، لكي تسأل عشرات المرات قبل ما يوصل، فين وصلتي؟ فين كنتي؟ فين مشيتي؟ تشنو حتى تدخل عارف اللي فين وصلتي، وهي تصل به يقولك جيب لينا وصلتي السوق، لما بقي ما وصلت السوق شحال باقي لك؟ الجي بي اس ولا الشي بي اس ولا اسمو داك الشي. خلاصة الكلام قولي أن عليه أن يدخل مع هذا الشرط الذي ذكر، وهو الوقت الذي يمكن أن يكون فيه جلب المشاكل، فإن أمنت دخل، فإن أمنت دخل. ولذلك قال لمن لم لمن كان غير معلوم السفر، أما إذا كان معلوم المجيء فلا يضر هذا، كمعروف أنه وجيء يدخل في أي وقت. نعم نعم نعم هذا هو المعنى. فإذا قضى أحدكم نهمته في حاجته، إذن هذا ما يتعلق بهذا. ثم قال وندب تأجيل الأوبة أيضا مكتوب بعد قضاء حاجته في المكان الذي سافر إليه خلاف المندوب، والظاهر أنه خلاف الأولى كما قال شكونه قوله ويكره ليلا في حق ذي زوجة. ففي مسلم والنساء من طريق جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا يتخولهم أن يطلبوا أثراتهم والطرق والدخول من بعدهم. وعلم أنه يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لإخوانه يسلم عليهم إياهم خاطره، وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه. وأما ما يقع من قراءة الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجري وقال إنه لم يرد في السنة، وقال علي الأجهري بل ورد فيها ما يدل لجوازه فهو غير منكر، وما ذكره من قراءة القدوم ليلا في حق ذي الزوجة ظاهره كانت الغيبة قريبة أو بعيدة، وهو كذلك على المعتمد خلافا لما يؤيده عبد الباقي من اختصاص القراءة بطول الغيبة. نعم هذه مسألة.